نعم، خروج دم الحيض والنفاس، هو خروج دم الحيض والنفاس إذانا بوجوب الغسل، لكن لا يجب الغسل إلا إذا انقطع دم الحيض ودم النفاس، لكن مجرد نزل دم الحيض أو نزل دم النفاس عليك اغتسال الحين، لا انتظري في الطهر. إذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس هنا يجب الغسل، وهو يتكلم عن أصل الوجوب. أصل الوجوب أنه طالما أنه نزل عليه دم الحيض أو نزل عليه دم النفاس يجب عليه الغسل. متى؟ عندما تطهر. وعد هذا يختلف من امرأة إلى أخرى، وأقصاه طبعا 40 يوما عند الجمهور اللي هو دم النفاس، والحيض أقصاه 15 يوما عند جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى في النفاس أنه إلى 60 يصل، بعضهم يقول تسأل فيه النساء، لكن جماهير أهل العلم لأنه 40 يوم هو أكثر شيء لمدة الحيض، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الشاهد من هذا أن نزول دم الحيض أو نزول دم النفاس إذان بوجوب الغسل على هذه المرأة، لكن متى تغتسل؟ إذا انتهى الحيض أو إذا انتهى النفاس.